الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر في التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف. قد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة مريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره سورة مريم: مكية أو إلا سجدتها فمدنية أو إلا فخلف من بعدهم خلف، الآيتين فمدنيتان وهي 98 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. الله أعلم بمراده بذلك. هذا ذكر رحمة ربك عبده مفعول رحمة. زكريا بيان له إذ متعلق برحمة. نادى ربه نداء مشتملا على دعاء خفيا سرا جوف الليل لأنه أسرع للإجابة. قال ربي إني وهنا ضعف العظم جميعه مني واشتعل الرأس مني شيبا. تمييز محول من الفاعل أي انتشر الشيب في شعري كما ينتشر شعاع النار في الحطب. وإني أريد أن أدعوك ولم أكن بدعائك أي بدعائي إياك ربي شقيا أي خائبا فيما مضى فلا تخيبني فيما يأتي. وإني خفت الموالي أي الذين يلوني في النسب كبني العم من ورائي أي بعد موتي. على الدين أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين وكانت كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين وكانت امرأتي عاقرا لا تلد فهب لي من لدنك من عندك وليا ابنا يرثني بالجزم جواب الأمن وبالرفع صفة وليا ويرث بالوجهين من آل يعقوب جدي العلم والنبوة واجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك. قال تعالى في إجابة طلبي لابن الحاصل به رحمته: يا زكريا إنا نبشرك بغلام يرث كما سألت اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أي مسمى يحيى. قال ربي أنا كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا من عتى يبس أي نهاية السن 120 سنة وقد بلغت امرأته 98 سنة. وأصل عتي عتوون كسرت التاء تخفيفا وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة والثانية ياء لتدغم في الياء. قال الأمر كذلك من خلق غلام منكما قال ربك هو علي هين أي بأن أرد عليك قوة الجماع. وأفتق رحم امرأتك للعلوق وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قبل خلقك ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة لهم والسؤال ليجاب بما يدل عليها. ولما تاقت نفسه إلى سرعة مبشر به قال ربي اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي. قال آيتك علي ألا تكلم الناس أي تمتنع من كلام بخلاف ذكر الله تعالى 3 ليال أي بأيامها كما في آل عمران 3 أيام سوية حال من فاعل تكلم أي بلا علة تكلم أي بلا علة. فخرج على قومه من المحراب أي المسجد وكان ينتظرون فتحوا ليصلوا فيه بأمره على العادة. فأوحى أشار إليه من سبحوا صلوا بكرة وعشيا وإلى النهار وأواخر وعلى العادة. فعلم بمنعي من كلامهم حملها يحيى بيحيى. قوله رحمه الله سورة مريم وهي 98 آية. قال الداني هي 99 آية في المدني الأخير والمكي وثمان في عدد الباقيين. وقوله في قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب بالجزم وبالرفع يرثني ويرث من آل يعقوب وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا ثم قال وأصل عتي بين أصل هذه الكلمة عتو كسرت التاء إلى آخر ما ذكره. والقاعدة في ذلك أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، فهذه الواو التي في هذه الكلمة وهي الواو الأولى قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، لأجل علل ذكرها قال: كسرت التاء تخفيفا لتوالي ثلاث ضمات، ثم قال: وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسر، لأنه لما كسرت التاء في عتو ناسب أن تقلب الواو الأولى التي هي بعد التاء ياء لمناسبة الكسرة، ثم قلبت الواو الأخيرة ياء فأدغمت في الياء الأولى فأصبحت عتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد ولادته بسنتين قال تعالى له: يا يحيى خذ الكتاب التوراة بقوة بجد، وآتيناه الحكم النبوة صبيا ابن 3 سنين، وحنانا رحمة للناس من لدنا من عندنا، وزكاة صدقة عليهم وكان تقيا، روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، وبرا بوالديه أي محسنا إليهما، ولم يكن جبارا متكبرا عاصيا عاصيا لربه، وسلام منا عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره قبلها فهو آمن فيها. واذكر في الكتاب القرآني مريم أي خبرها إذ حين انتبذت من أهلها مكان شرقيا، يعني اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار، فاتخذت من دونهم حجابا أرسلت سترا تستتر به لتفلي رأسها وثيابها وتغتسل من حيضها، فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لا بعد لبسها ثيابها بشرا سويا تام الخلق، وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فتنتهي عني بتعوذي، قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا بالنبوة، قالت: أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بتزوج ولم أكو بغيا زانية، قال: الأمر كذلك من خلق غلام منك من غير أب، قال: ربك هو علي هين، أي بأن ينفخ بأمر جبريل فيك فتحملي في به، ولكون ما ذكر في ما العلة عطف عليه، ولنجعله آية للناس على قدرتنا ورحمة منا لمن آمن به، وكان خلقه أمرا مقضيا به في علمي، فنفخ جبريل في جيب الدرع فأحست بالحمل في بطنها مصورة، فحملته فانتبذت تنحت بمكانا قصيا بعيدا من أهلها، فأجاءها جاء بها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة لتعتمد عليه، فولدت والحمل والتصوير والولادة في ساعة، قالت للتنبيه ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر، فناداها من تحتها أي جبريل وكان أسفل منها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهر ماء كان انقطع، وهزي إليك بجذع النخلة كانت يابسة والباء زائدة تساقط أصله بتاعين قلبت الثانية سينا وأدغمت في السين وفي قراءة تركها عليك رطبا تميز جنيا صفة، فكلي من الرطب واشربي من السري، وقري عينا بالولد تمييز محول من الفاعل أي لتقر عينك به أي تسكن فلا تطمح إلى غيره، فإما في إدغام نوني إن الشرطية في ما الزايدة ترين حذفت منه لام الفعل وعينه ولقت حركتها على الرأي وكسرت أو ضمير الالتقاء الساكنين من البشر أحدا، فيسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام في شأنه وغيره مع الأناسي بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا أي بعد ذلك. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قال ربك هو علي هين، قال بأن ينفخ بأمر جبريل فيك فتحملي به، ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه ولنجعله آية للناس، فقوله بمعنى العلة أي السبب، وعطف عليه قوله تعالى لنجعله آية للناس، وقوله في قوله تعالى مكانا قصيا بعيدا من أهلها وهو بيت لحم، فرارا من تعيير قومها بولادتها هذا المولود من غير زوج، وقوله في قوله تعالى فأجاها المخاض إلى جذع النخلة فولدت والحمل والتصوير والولادة في ساعة، هذا من الإسرائيليات ولم يأتي في بيان ذلك نص صحيح. وقد ذكر هذا القول ابن كثير عن ابن عباس واستغربه، وقوله في قوله تعالى فناداها من تحتها أي جبريل وكان أسفل منها، واختلف المفسرون في هذا المنادي بهذا المنادي من هو، فقيل جبريل كما اختاره المصنف، واختاره أيضا ابن سعدي كما سبق معنا في رمضان، والقول الثاني أن المنادي هو عيسى، واختار هذا القول جمهور المفسرين ومنهم الطبري والرازي والشنقيطي في آخرين، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم، وتؤيده القاعدة التفسيرية، وهي أن الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه، فأقرب مذكور هو عيسى وليس جبريل. وقوله في قوله تعالى تساقط، أصله بتاعين تتساقط، وفي قراءة بتركها تساقط، وهي قراءات متواترة. وقوله في قوله تعالى فإما ترين، حذفت منه لام الفعل وعينه، وألقيت حركتها على الراء وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين. فهذه الكلمة أصلها ترين بيائين، ترين بهمزة بتاء وراء وبعد همزة ثم ياء ثم ياءين ثم نون، فعين الكلمة ياء مكسورة، وعين الكلمة همزة هي عين الكلمة ولامها ياء مكسورة، وأخرى ساكنة وهي ياء الضمير، والنون علامة للرفع، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء فسقطت الهمزة فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا على ما سبق معنا مرارا، فالتقى ساكنان فحذفت لالتقاء الساكنين، ثم أكد بالنون وحرك بالكسر، ففيه ست إعمالات أو ست إعلالات: نقل الحركة وسكون الهمزة وقلب الياء ألفا وحذفها وتأكيده بالنون وتحريكه بالكسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فأتت به قومها تحمله حال فرأوه، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما، حيث أتيت بولد من غير أب، يا أخت هارون هو رجل صالح هي شبيهته في العفة، ما كان أبوك امرأة سوء نيزانية وما كانت أمك بغية نيزانية، فمن أين لك هذا الولد؟ فأشارت لهم إليه أن كلموه، قالوا كيف نكلم من كان يوجد في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب والإنجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أي نفع الناس إخبار بما كتب له، وأوصاني بالصلاة والزكاة، أمرني بهما ما دمت حيا، وبرا بوالدتي مصوم بي، جعلني مقدرا ولم يجعلني جبارا متعظما شقيا عاصيا لربه، والسلام من الله علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يقال فيما تقدم في السيد يحيى. قال تعالى ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي قول ابن مريم، وبالنصب بتقدير قلت، والمعنى القول الحق، والمعنى القول الحق الذي فيه يمترون من المرية أي يشكون، وهم النصارى قالوا إن عيسى ابن الله كذبوا، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له عن ذلك، إذا قضى أمرا أي أراد أن يحدثه فإنما يقول لو كن فيكون، بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدير أن، ومن ذلك خلق عيسى من غير أب، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، بفتح أن بتقدير أذكر، وبكسر بتقدير قل، بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، هذا المذكور صراط طريق مستقيم مؤد إلى الجنة. فاختلف الأحزاب من بين ما إن صار في عيسى هو ابن الله أو إله معه وثالث ثلاثة، فويل فشدة عذاب للذين كفروا بما ذكروا غيرهم من مشهد يوم عظيم لحضور يوم القيامة وأهواله، أسمع بهم وأبصر بهم صيغة تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم، يوم يأتوننا في الآخرة لكن الظالمون من إقامة الظالم مقام المضمر، اليوم في الدنيا في ضرار مبين أي بين، به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره، يعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وأبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صبما عميا. قوله رحمه الله في قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق بالرفع وبالنصب قول الحق، وما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى فإنما يقول له كن فيكون بالرفع وبالنصب فيكون، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، ولو كانت مضمرة لكان السياق وأسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكنهم، لكن أقام الظاهر مقام المضمر تبكيتا لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وأنذرهم خوف يا محمد كفار مكة يوم الحسرة ويوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا إذ قضي الأمر لهم فيه بالعذاب وهم في الدنيا في غفلة عنه وهم لا يؤمنون به. إنا نحن تأكيد نرث الأرض ومن عليها من العقلاء يغين به لكن وإلينا يرجعون فيه للجزاء. واذكر لهم في كتاب إبراهيم إذ خبره إنه كان صديقا مبالغا في صدق نبي ويبدل من خبره إذ قال لأبي آزر يا أبت يتوعي وضعي الإضافة ولا يجمع بينهما وكان يعبد الأصنام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك لا يكفيك شيئا من نفع أو ضر. يا أبت إني قد جاءني من علم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا طريقا سويا مستقيما. يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك إياه في عبادة الأصنام إن الشيطان كان للرحمن عصيا كثير العصيان. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن لم تتوب فتكون للشيطان وليا ناصرا وقرينا في النار. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فتعيبها إن لم تنتهي عن التعرض لها لأرجمنك بالحجارة أو بالكلام القبيح فاهجرني واهجرني مليا دهرا طويلا. قال سلام عليك مني أي لا أصيبك بمكروه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا من حفيا أي بعضا فيجيب دعائي وقد وفى بوعدي بقول المذكور في الشعراء واغفر لأبي. وهذا قبل أن يتبين له أن وعدو الله كما ذكر في براءه وأعتزلكم وما تدعون تعبدون من دون الله وأدعو أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي بعبادتي شقيا كما شقيتم بعبادة الأصنام. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن ذهب إلى الأرض المقدسة وهبر له ابنين يأنس بهما إسحاق ويعقوب وكلا منهما جعلنا نبيا ووهبنا لهم للثلاثة من رحمتنا المال والولد وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا رفيعا والثناء الحسن في جميع أهل الأديان. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا بكسر الله وفتح من أخلص في عبادته وأخلص الله من الدنس وكان رسولا نبيا وناديناه بقول يا موسى إني أنا الله من جانب الطور اسم جبل الأيمن أي الذي يلي يمين موسى أين أقبل من مدين وقربناه نجيا مناجيا بأن أسمع الله تعالى كلامه ووهبنا له من رحمتنا نعمتنا أخاه هارون بدرنا وعطف بيان النبي حال هي المقصودة بالهبة إجابة لسؤال أن يرسل أخاه معه وكان أسن منه. قوله رحمه الله في قوله تعالى إذ قال لأبيه يا أبتي التاء عوض عن ياء الإضافة ولا يجمع بينهما فأصل الكلمة يا أبي فلما حذفت ياء الإضافة جاء بالتاء بدلا عنها يا أبتي ولا يجمع بينهما أي بين الياء والتاء. والكلمة على وجود الياء يا أبي يقال في إعرابها ياء حرف نداء وأب منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منعا من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والتاء عوض عن الياء. وقوله في قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا بكسر اللام وفتحها مخلصا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ووهبنا له من رحمتنا نعمتنا هذا تأويل منه عفى الله عنه بصفة الرحمة والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد لم يعد شيئا إلا وفى به وانتظر من وعده ثلاثة أيام أو حوله حتى رجع إليه في مكانه وكان رسولا إلى جرهم نبيا وكان يأمر أهله ويقومه بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا أصله مرضون قلبت الواواني أين والضمة كسرة. واذكر في الكتاب إدريس هو جد أبي لوح إنه كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا عليا هو حي في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الجنة ودخل أبدا وذيق الموت وحي ولم يخرج منها أولئك مبتدأ الذين أنعم الله عليهم صفة لهم من النبيين بيان لهم هو في معنى الصفة وما بدأ إلى جملة الشرط صفة للنبيين. فقولوا من ذرية آدم أي إدريس وممن حملنا مع نوح في السفينة إبراهيم وابن إسام ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وممن هدينا واجتبينا من جملة وخبر أولئك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا جمع ساجد وباك أي فكونوا مثلهم. وأصل بكي بكوي قلبت الواو ياء والضمة كسرة فخلف من بعدهم خلفون أضاعوا الصلاة بتركها كاليهود والنصارى واتبعوا الشهوات من المعاصي وسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم أي يقعون فيه إلا لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ينقصون شيئا من ثوابهم جنات عدن إقامة بدل من الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب حالنا غائب عنها إنه كان وعده أي موعوده مأتيا بمعنى آتيا وأصله مأتوي أو موعوده من الجنة يأتي أهله لا يسمعون فيها لغوا من الكلام إلا لكن يسمعون السلام من الملائكة تعليمهم من بعضهم على بعض ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيانا على قدرهما في الدنيا وليس في الجنة نار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا تلك الجنة التي نورث ونعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا بطاعته ونزل لما تأخر الوحي أياما وقال النبي رجب إلى ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم ما بين أيدينا يمامنا من أمور الآخرة وما خلفنا من أمور الدنيا وما بين ذلك ما يكون في هذا الوقت إلى قيام الساعة إلى علم ذلك الجميع وما كان ربك نسيا بمعنى ناسيا تارك لك بتأخير الوحي عنك هو رب مالك السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادة أصبر عليها هل تعلم لو سميا مسمى بذلك لا قوله رحمه الله في قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد قال لم يعد شيئا إلا وفى به وانتظر من وعده ثلاثة أيام أو حولا هذا جاء عن سفيان الثوري كما في تفسير ابن جرير الطبري هذا القول وقوله في قوله تعالى وكان عند ربه مرضيا أصلها مرضو ب ضاد وواو ساكنة وواو المضمومة وكذا كلمة بكية بين أصل الكلمة وكذا كلمة مأتية فهذه الكلمات فيها علة تصريفية مشابهة لعلة ميت كلمة ميت وسبق بيان العلة في سورة البقرة فلتراجع فهذه الكلمات الثلاثة مع كلمة ميت لها نفس العلة نعم وقوله رحمه الله في قوله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي على قدرهما في الدنيا لأنه ليس في الجنة ليل ولا نهار لكن يؤتون الرزق على قدرهما على قدر أن يكون هذا نهارا أو هذا صباحا وهذا عشاء فيأتون رزقهم في هذه الأوقات وليس في الجنة نهار ولا ليل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ويقول الإنسان المنكر البعث هو أبي بن خلف أو الوليد بن المغيرة النازل فيه الآية أئذا بتحقيق الهمزة الثانية والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى ما مت لسوف أخرج حيا من القبر كما يقول محمد الاستفهام بمعنى في أي لا أحيا بعد الموت وما زائلة للتأكيد وكذا اللام ورد عليه بقوله تعالى أولا يذكر الإنسان وصول يتذكر بدلة التاو دالا وأدغمت في الدار وفي قراءة تلقوا وسكون الدار وضم الكاف أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فيستدل بالابتداء على الإعادة فوربك لنحشرنهم من منكرين البعث والشياطين أن يجمعوا كلا منهم وشيطانهم في سلسلة ثم لنحضرنهم حول جهنم من خارجها جثيا على الركب جمع جات واصله جثو أو جثوي من جثا يجثو ويجثي لغة ثم لننزعن من كل شيئة فرقة منهم يوم شد على الرحمن عتيا جراءة ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها حق بجهنم الأشد وغير منهم صليا دخولا واحتراقا فلبدأوا بهم أصله صلوي من صليا بكسر اللام وفتحها وإن أيمان منكم أحد لا وارد أي داخل جهنم كان على ربك حتما مقضيا حتما وقضى به لا يتركه ثم ننجي مشددا ومخففا الذين اتقوا الشرك والكفر منها ونذر الظالمين بالشرك والكفر فيها جثيا على الركب وإذا تتلى عليهم المؤمنين والكافرين آياتنا من القرآن بينات واضحات حال قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين نحن وأنتم خير مقاما منزلا ومسكنا بالفتح من قام وبالضم من أقام وأحسن نديا بمعنى النادي ومجتمع القوم يتحدثون فيه يعنون نحن فنكون خيرا منكم قال تعالى وكم كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن أيمة من الأمم الواضيتهم أحسن أساسا مالا ومتاعا ورئيا منظرا من الرؤيات فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء قل من كان في الضلالة شرط جوابه فليمدد بما الخبر أن يمد له الرحمن مدا في الدنيا يستدرج حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب كالقتل والأسر وإما الساعة المشتملة على جهنم فيدخلون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أعوانهم المؤمنون وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليه بهم الملائكة، ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان هدى بما ينزل عليهم من الآيات، والباقيات الصالحات والطاعة تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير ما رد ما يرد إليه ويرجع بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا في مقابلة قولهم أي الفريقين خير مقاما. قوله رحمه الله في قوله تعالى ويقول الإنسان أئذا بتحقيق الهمزتين هكذا أئذا وتسهيل الثانية أئذا وإدخال ألف بينهما على الوجهين على التحقيق والتسهيل أئذا وآئذا وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى أولا يتذكر الإنسان أصله يتذكر فأدغمت التاء في الذال وفي قراءة بتركها بترك التاء وتكون القراءة كذا أولا يذكر الإنسان وهي قراءة متواترة وهما قراءتان متواترتان. وقوله جثية بين أصل الكلمة وكذا صلية هاتان الكلمتان كذلك لهما نفس أصل كلمة ميت في الأصل التصريح فليراجع. وقوله في قوله تعالى إلا واردها داخل جهنم قال الطاهر بن عاشور اتفق جميع المفسرين أن المتقين لا تنالهم نار جهنم ده كلامه رحمه الله. فهذا الدخول يكون ورودا مرورا كما جاء في الحديث منهم من يمر كلمح البصر ومنهم كالريح ومنهم كالخيل ومنهم كالإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحزحف ومنهم من يخطف خطفا كل على حسب أعماله لكن أهل الإيمان لا تنالهم النار. وقوله في قوله تعالى ثم ننجي مشددا ومخففا ننجي وننجي ومقرتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى خير مقام بالفتح والضم مقام ومقام وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والباقيات الصالحات هي الطاعة التي تبقى هنا جعلها أعم وسبق في موضع أنه قال سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله إلى آخر ما جاء في الحديث فتلك هي من أنواع الطاعة والباقيات الصالحات الطاعات على وجه العموم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا القائل والعاص على عاص بن وائل وقال لخباب بن الأرت القائل لو تبعث بعد الموت والمطالب له بمال لأوتين على تقدير البعث مالا وولدا فأقضينك. قال تعالى أطلع الغيب يا علمه وأن يؤتى ما قال واستغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصف فحذفت أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يؤتى ما قال كلا أي لا يؤتى ذلك سنكتب ونأمر بكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا نزيد ذلك عذابا فوق عذاب كفره ونريثه ما يقول من المال والولد ويأتينا يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. واتخذوا الكفار مكة من دون الله أوثانا آلهة يعبدونهم ليكونوا لهم عزا شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا كلا إلى مانع من عذابهم سيكفرون إلى الآلهة بعبادة من ينفونها كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون ويكونون عليهم ضدنا أعوالنا وعدا ألم تر أن أصلنا الشياطين سلطنا أعوال الكاذبين تأزهم تهيجهم من المعاصي أزا فلا تعجل عليهم بطلب العذاب إنما نعد لهم الأيام والليالي أولا فسعدا إلى وقت عذابهم. أذكر يوم نحشر المتقين بإيمان من الرحمن وفدا جمع وافد بمعنى راكب ونسوق المجرمين بكفر إلى جهنم وردا جمع وارد بمعنى ماشي عطشان لا يملكون أي الناس الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا شهادة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الرحمن ولدا. قال تعالى لهم لقد جئتم شيئا ندا وأي منكرا عظيما تكاد بالتاء ولياء السماوات ينفطرن بالنون وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق منه وتنشق الأرض وتخر الجبال والدنيا تنطبق عليهم من أجل أن دعوا للرحمن ولدا. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما يليق به ذلك إنما كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا دليلا خاضعا يوم القيامة منهم عزير وعيسى. قوله رحمه الله في قوله تعالى تكاد بالتاء والياء تكاد ويكاد قراءتان متواترتان وإنما جاء في مثل في هذا الموضع وما مثله التأنيث والتذكير لأن السماوات مؤنث مجازي وما كان مؤنث مجازي فيجوز معه تذكير الفعل وتذكير الاسم والمؤنث المجازي كما يقولون هو كل ما لا يحمل ولا يلد. وقوله في قوله تعالى ينفطرن بالنون والتاء ينفطرن وبالتاء يتفطرن وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قد أحصاهم وعدهم عدا فلا يخفى عليهم مبلغ جميعهم ولا واحد منهم، وكل ما أتي يوم القيامة فردا بأمال ولا نصير يمنعه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى. فإنما يسرناه القرآن بلسانك العربي لتبشر به المتقين النار بالإيمان وتنذر تخوف به قوما لدا. جمع ألد أي جدير بالباطل، وهم كفار مكة. وكما كثر أهلكنا قبلهم من قرن يعني أمتي من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل، هل تحس تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا خفيا؟ لا. فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. سورة طه مكية 135 و40 أو 32 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه الله أعلم بمراده بذلك: ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل أي خفف عن نفسك، إلا لكن أنزلناه تذكرة به لمن يخشى يخاف الله يخاف الله تنزيلا بدلا من اللفظ بفعل الناصب له. ممن خلق الأرض والسماوات العلى جمع عليا ككبرى وكبر، هو الرحمن على العرش وهو في اللغة سيد الملك، استوى استواء يليق به، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من مخلوقات وما تحت الثرى والتراب الندي، والمراد الأرضون السبع لأنها تحته. وإن تجهر بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهل به، فإنه يعلم السر وأخفى منه أي ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به. فلا تجهد نفسك بالجهل، الله لا إله إلا وله الأسماء الحسنى 99 والوالد بها الحديد، والحسن مؤنث الأحسن. وهل قد أتاك عديد مسائد رأى نارا فقال لأهل الامرأتي امكثوا هنا، وذلك في مسير من مدينة طالبا مصر، إني آنست وبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة في رأسي وتيلة وعود، أو أجد على النار هدى هذه ندلني على الطريق. وكان أخطاها بظلمة الليل وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد. فلما تاوى شجرة عوسج نودي يا موسى إني بك سلام بتأويل نودي بقيل وبفتحة بتقدير الباء، أنا تأكد لي المتكلم ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس المطهر أو المبارك طوى بدر وعطف يعني بالتنوين وتركه، مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العالمية. وأنا اخترتك من قومك. قوله رحمه الله في سورة طه، وثم ذكر عدها قال 135 إلى آخر ما ذكر. قال الداني: هي 130 وآيتان عند البصري، و34 عند المدنيان والمكي، و5 عند الكوفي، و40 عند الشامي. وقوله في قوله تعالى: تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا، قال بدل من اللفظ بفعله الناصب له، بدل من اللفظ بفعله الناصب له، أي عوضا عن التلفظ والنطق بالفعل المقدر. وأصل الجملة: نزلناه تنزيلا، فحذف الفعل وجوبا ونيابة وناب عنه المصدر في المعنى والعمل. وقوله في قوله تعالى: له الأسماء الحسنى، قال 99 الوارد بها الحديث وغيرها مما لم يرد أو به الحديث أو استأثر الله بعلمه. فال99 هي من أسماء الله وليست حاصرة لأسماء الله. وقوله في قوله تعالى: فقال لأهلهم امكثوا، وذلك في مسيره من مدين طالبا مصر. وروي أن موسى استأذن شعيبا عليه السلام في الخروج إلى مصر إلى أمه وأخيه هارون في مصر، وأخذ عن الطريق وأخذ غير الطريق المسلوك، وكان في ليلة مظلمة ماطرة أو في ليلة شاتية ماطرة، فكان من أمره ما كان. وقوله في قوله تعالى: نودي يا موسى إني بالكسر وبالفتح أني، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: بالوادي المقدس طوى، بالتنوين وتركه طوى طوى، وهما قراءتان متواترتان. ثم وجه هذه القراءة، قال: مصروف باعتبار المكان، إذا أريد المكان فالمكان مذكر يكون مصروف، وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة، إذا أريد البقعة فيكون منع من الصرف للعلمية والتأنيث، فالمراد به البقعة والبقعة مؤنث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فاستمع لما يوحى إليك مني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فيها. إن الساعة آتية تكاد أخفي عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها لتجزى فيها كل نفس بما تسعى به من خير وشر. فلا يصدنك يصرفنك عنها يعني الإيمان بها من لا يؤمن بها واتبع هواه في إنكارها فتردى فتهلك إن صددت عنها. وما تلك كائنة بيمينك يا موسى لاستفهام للتقرير لرتب عليه المعجزة فيها. قال: هي عصايا أتوكى وأعتمد عليها عند الوثوب والمشي، وأهش أخبط ورق الشجر بها ليسقط على غنمي فتأكله، ولي فيها مآرب جمع مأروبات مثلث الرأي أي حوائج أخرى كحمل الزاد والسقاي وطرد الهوام. زاد في الجواب بيان حاجاته بها. قال: ألقي يا موسى. فألقى فإذا هي حية ثعبان عظيم تسعى تمشي على بطنها سريعة كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى. قال: خذها ولا تخف منها سنعيدها سيرتها مصوب من الزر الخافضة إلى حالتها الأولى. فأدخل يده في فمها فعالت عصا وتبين أن موضع الإدخال موضع مس بين شعبتها. وأري ذلك السيد موسى لا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. واضمم يدك اليمنى بما الكف إلى جناحك أي جنبك الأيسر تحت العضو دير الإبط وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاء من غير سنع برص تضيء كشعاع الشمس تعشي البصر. آية أخرى: وهي وبيضاء حالان من ضمير تخرج لنريك بها إذا فعلت ذلك لإظهار من آياتنا الآية الكبرى العظمى على رسالتك. وإذا أراد عودة إلى حالتها الأولى ضمى إلى جناحه كما تقدم وأخرجها. اذهب رسولا إلى فرعون ومن معه إنه طغى جاوز حد في كبره إلى الدعاء الإلهية. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي تحمل الرسالة ويسر سائر لي أمري لأبلغها واحلل عقدة من لساني حددت من احتراقي بجمرة وضعها وصغير بفيه يفقه ويفهم قولي عند تبليغ الرسالة. واجعل لي وزيرا معينا علي من أهلي هارون مفعولا ثانيا أقلع عطف بيان أشدود به أزهي ظهري وأشرك في أمري الرسالة والفعلان بصيغة الأمر والمضارع المجزوم وهو جواب للطلب كي نسبحك تسميعا كثيرة ونذكرك ذكرا كثيرا إنك كنت بنا بصيرا عالما فنعمت بالرسالة. قوله رحمه الله في قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. قال: تخرج أي خلاف ما كانت عليه من الأدمة، والأدمة هي السمرة أو اللون الأسمر. فإن موسى عليه السلام كان آدما أي لونه فيه سمرة، فإذا أدخل يده وأخرجها فإنه تضيء كشعاع الشمس، وهذا بلا شك آية من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أدخلها مرة أخرى عادت إلى ما كانت إليه من الأدمة. وقوله في قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني، قال: حدثت من احتراق جمرة وضعها وهو صغير بفيه. هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى منن عليك ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ لتاليه حين إلى أمك مناما أو إلهاما لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون. في جملة من يولد ما يوحى في أمرك ويبدل منه أن يقذف يلقي في التابوت فقذفه بالتابوت في اليم بحر النيل فليلقيه اليم بالساحل أي شاطئه. والأمر بمعنى الخبر يأخذه عدو لي وعدو له وفرعون. وألقيتم بعد أن أخذك عليك محبة من لتحب في الناس فحبك فرعون وكل من رأك ولتصنع على عيني تربى على رعايتي وحفظي لك إذ للتعليل تمشي أختك مريم لتتعرف خبرك وقد أحضروا مراضعه وأنت لا تقبل تدي واحدة منها فتقول ألا أدلكم على من يكفل فأجيبت فجاءت بأمي فقبلت هديا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن حينئذ وقتلت نفسا هو القبطي وابن مصر فاغتممت لقتل من جهة فرعون فنجيناك من الغم وفتناك واختبرناك بلقاء بغير ذلك وخلصناك منه فلبت سنين عشرا في آل مدين بعد مجيئك إلى أم مصر عند شعيب النبي وتزوجك بابنته ثم جئت على قدر في علم بالرسالة وأربعون سنة من عمرك يا موسى واصطنعتك اخترتك لنفسي بالرسالة إذا بنت وأخوك إلى الناس بآيات التسع ولا تنيا تفترى في ذكري بتسبيع وغيره إذا با إلى فرعون إنه طغى بالداعي الربوبية فقول لو قول اللين في رجوع ذلك ألا يتذكر التعب ويخشى الله فيرجع والترجي بالنسبة إليه ما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع قال ربنا إن إنا لا نخاف أن يفرط علينا أن يعجل بالعقوبة أو أن يطغى علينا أن يتكبر. قال لا تخافا إنني معكم أبعون أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. فتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني صير الشام ولا تعذبهم ويخلع عنهم من استعمالك أيام في أشغالك الشاقة كالحفل والبناء وحمل الثقيل. قد جئناك بآية بحجة من ربك على صدقنا بالرسالة والسلام على من اتبع الهدى السلامة له من العذاب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب ما جئنا به وتولى أعرض عنه. فأتياه وقال جميع ما ذكر قال فمن ربكما يا موسى اقتصر عليه لأنه الأصل والإدلال عليه بالتربية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء من الخلق خلقه والذي هو عليه فتميز به عن غيره ثم هذا الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكعه وغير ذلك. قال فرعون فما بال حال القرون الأمم لأولئك قوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان. قال موسى علم حال محفوظ عند ربي في كتاب واللوح المحفوظ جازم عليه يوم القيامة لا يضل يغيب ربي عن شيء ولا ينسى ربي شيئا. والذي جعل لكم في جملة خلق الأرض مهادا فراشا وسلك سهل لكم فيها سبلا طرقا وأنزل من السماء ماء مطرا. قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى وخطابا لأهل مكة فأخرجنا بأزواج أصنافا من نبات شتى صفة أزواجنا مختلفة الألوان والطعم وغير ما وشتى جمع شرير كمريض ومرضى من شتى الأمر تفرق. كلوا من أورى أنعامكم فيها جمع نعمه الإبل والبقر والغنم يقال رعت الأنعام وضع ورعيتها والأمر الإباحة وتذكير النعمة والجملة حال من ضمن أخرجنا مبيحين لكم الأكل ورعي الأنعام إن في ذلك المذكور من الآيات العبرة ليورنها لأصحاب العقول جمع نهية كغرفة وغرفة في سمي به العقل لأنه ينهى صاحب عن ارتكاب القبائح منها أي الأرض. خلقناكم بخلق أبيكم آدم منها وفيها نعيدكم مقولين بعد الموت ومنها نخرجكم عند البعد تارة مرة أخرى كما أخرج لكم عند ابتداء خلقكم. ولقد أرينا ويا بصرنا فرعون آياتنا كلها التسعة فكذب بها وزعم الناصر وأبى أن يوحد الله تعالى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر ويكون لك الملك فيها بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي يعارضه فاجعل بيننا وبينك موعدا لذلك لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا منصوبا برجل الخافض في سوى بكسر أولي وضمي أي وسطا تستوي لي مسافة الجاي من الطرفين. قال موسى موعدكم يوم الزينة يوم موعد لهم يتزينون فيه ويجتمعون وأن يحشر الناس يجمع أهل مصر ضوحا وقته للنظر فيما يقع. فتولى فرعون أدبر فجمع كيده ويدوي كيده من السحرة ثم أتى بهم الوعد. قال لهم موسى ومثلان يسبون مع كل واحد حبل وعصا وإلكم يلزمكم الله وإلى لا تفتروا الله كذبا بشرك أحد منعه فيسحتكم بضم الياء وكسر الحياة وبفتح ما يهلككم بعدها من عندي وقد خاب خسر من افترى كذب على الله. فتنازع أمر بينهم في موسى وأخي وسر النجوى الكلام بينهما فيما قالوا لأنفسهم إن هذين لأبي عمرو ولغيره هذان وهو موافق كل لغة من يأتي في المثنى بالألف في أحوال الثلاث لساحران يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر وإذا طريقتكم المثلى مؤنث وأمثل بمعنى أشرب أي بأشرافكم بميلهم إليهما لغلبتهما. فاجمعوا كيدكم من السحر بأمزة وصفة الميم من جمع لما وبأمزة قطع وكسر الميم من أجمع أحكم ثم أتوا صفا حالا مصطفين وقد أفلح فاز اليوم من استعلى غلب. قوله رحمه الله في قوله تعالى لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى بكسر أوله وضمه سوى وسوى وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء وبفتحها فيسحتكم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قالوا إن هذين لأبي عمرو ولعل هذا أول موضع ينص فيه على القارئ لأبي عمرو وغيره ثم وجه هذه الكلمة لأنها قد تشكل في ذات الأمر إن هذان قال ولغيره هذان وهو موافق أي على قراءة الرفع مع التشديد إن هذان فإن المعروف أنها تنصب الاسم تنصب المبتدأ ويكون اسمها. فالمفترض في هذه الكلمة النص إن هذين وقراءة أخرى إن هذان وهما قراءتان متواترتان ثم وجه هذه القراءة قال وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاثة فإن هناك من العرب من يجعل الألف لازم المثنى فيجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا فيقول جاء هذان ورأيت هذان وسلمت على هذان، فيجعل الألف لازمة للمثنى في أحواله الثلاثة. وقوله في قوله تعالى فاجمعوا كيدكم بهمزة وصل فاجمعوا وفتح الميم، وفي قراءة فأجمعوا، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا يا موسى اختر، إما أن تلقي عصاك أولا وإما أن نكون أول من ألقى عصا، قال بل ألقوا، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم أصله عصو، قلبت الواوان يا أين وكسرت العين والصاد، يخيل اليمين سعر منها حياة تسعى على بطنها، فأوجس أحس في نفسه خيبة موسى يخاف من جهة أن سحرهم يكون من جنس معجزته، أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمن به، قلنا لو لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم بالغلبة والقوة ما في يمينك، وهي عصاه تلقف تبتلع ما صنعه منما صنعه كيد ساحر، أي جنسه والأفل الساحر حيث أتى بسحره، فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعه، فألقى السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال فرعون أآمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا لو قبل أن آذن أنا لكم إنه لكبيركم معلمكم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف حال بمعنى مختلفة، أي الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى، ولا أصلبنكم في جذوع النخل عليها ولا تعلمن أينا يعني نفسه ورب موسى أشد عذابا وأبقى دوام على مخالفته، قالوا لن نترك اختارك على ما جاءنا من البينات الدالة على صدق موسى والذي فطرنا خلقنا قسمنا واطفل على ما فقض ما أنت قاضنا يصنع ما قلت، وإنما تقضي هذه الحياة الدنيا النصب على الاتساع فيها ونجز عليه في الآخرة، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من الإشراك وغيره وما أكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا لمعارضة موسى، والله خير منك ثوابا إذا أطيع وأبقى منك عذابا إذا عصي، قال تعالى إنهم يتربهم مجرما كافرا كفرعون، فإن لو جهنم لا يموت فيها بل يستريح ولا يحيا حياة تنفعه، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات الفرائض والنوافل فأولئك لهم الدرجات العلى جمع اليوم وأنك على جنات عدن إقامة بها له تجري من تحت النار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى تطهر من الذنوب. قوله رحمه الله في قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم، ثم بين أصل الكلمة قال وكسرت العين والصاد، أي قلبت الثانية ياء، أي الواو الثانية ياء لوقوعها متطرفة، فاجتمعت مع الواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فأصبحت عصي، وكسرت اتباعا للصاد، أي كسرت الياء المشددة الأخيرة اتباعا لكسرة الصاد، وقوله والصاد أي كسرت الصاد لتصحيح الياء، لأن المناسب للياء أن تكون كسرة. وقوله في قوله تعالى قال آمنتم بتحقيق الهمزتين أآمنتم وإبدال الثانية ألف آمنتم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، قال قسم أو عطف على ما، أي هي إما والذي فطرنا، إما يحتمل أن تكون احتمال أو القسم، فتكون الآية قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فهذا قسم، أو عطف على ما سبق، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وتكون والذي فطرنا عطف على ما محتملة للوجهين. وقوله في قوله تعالى وما أكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا لمعارضة موسى، وذلك أن فرعون كان قد أخبره الكهنة بظهور مولود من بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه، فلعلهم كانوا يصفونه بهاتين المعجزتين، أي يصفون هذا المولود الذي سيظهر بهاتين المعجزتين، فأحب فرعون أن يتهيأ لمعارضته بإكراه الناس على تعلم السحر، وإكراههم أيضا على الإتيان بهم من المدائن البعيدة إلى المكان الذي وعد فيه موسى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي بهمزة قطع من أسرى بهمزة وصل وكسر النون من سرى لغتان، أي سر بهم ليلا من أرض مصر فاضرب، اجعل لهم بالضرب بعصاك طريقا في البحر يبسا يابسا فامتثل ما أمر به وأيبس الله الأرض فمروا فيها لا تخافوا دركا لن يدركك فرعون ولا تخشى غرقا، فأتبعهم فرعون بجنوده وهو معهم فغشيهم من اليم إلى البحر ما غشيهم فأغرقهم، وضل فرعون قومه بدعائهم إلى عبادته وما هدى بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون بإغراقه ووعدناكم جانب الطور الأيمن فنؤتي موسى التوراة للعمل بها ونزلنا عليكم المن والسلوى وما الترنجبين والطير السمان بتخفيف الميم والقصر. والمنادى من وجد من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم خطبوا بما نعم الله بها لأجدادهم زمن النبي موسى عليه السلام. تغطية لقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم أي المنعم بها عليكم ولا تطغوا فيه بأن تكفروا النعمة به فيحل عليكم غضبي بكسر الحياة يجب وبضم أن ينزل ومن يحلل عليه غضبي بكسر اللام وضمها فقد وسقط في النار. وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن وحد الله وعمل صالحا يصدق بالفرض والنفل ثم اهتدى باستمرار على ما ذكر إلى موته. وما أعجلك عن قومك لمجيء ميعاد أخذ التوراة يا موسى؟ قال: هم أولئي أي بالقرب مني يأتون على أثري وعجلت إليك ربي لترضى عني أي زيارة على رضاك. وقبل الجواب يتابل ذلك بحسب ظنه وتخلف المظنون لما قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك بعد فراقك لهم وأضلهم السامري فعبدوا العجل. فرجع موسى إلى قوم غضبان من جهتهم آسفا شديد الحزن قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم هذا الحزن صدقا أنه يعطيكم التوراة أفطال عليكم العهد مدة مفارقته إياكم أما أردتم أن يحل يجب عليكم غضب من ربكم بعبادتكم العجل فأخلفتم موعدي وتركتم أمتي أبعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا مثلث مما بقدرتنا وعملنا ولكن حملنا بفتح الحاء مخففنا بضمه وكسر الميم مشددا أوزارنا ثقال من زيادة قوم يحليكم من فرعون استعار منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم فقذفنا طرحنا في النار بعون السامري فكذلك كما ألقينا ألقى السامري وما معه من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر عابر فرس جبريل على الوجه الآتي. قوله رحمه الله في قوله تعالى: أن أسري بهمزة قطع ووصل أنسري وكسر النون لالتقاء الساكنين على القراءة الأخرى فتصبح النون مكسورة أنسري لالتقاء النون الساكنة مع السين الساكنة وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى هما الترنجبين كما سبق هو نوع من الحلوى يشبه الثلج. وقوله في قوله تعالى: فيحل بكسر الحاء وضمها فيحل ومقرتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ومن يحلل بكسر اللام وضمها ومن يحلل ومقرتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وأضلهم السامري واسمه موسى بن مظفر منسوب إلى سامرة قبيلة من بني إسرائيل. وقوله في قوله تعالى: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا مثلث الميم أي بملكنا وبملكنا وبملكنا وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى: ولكننا حملنا بفتح الميم الحاء مخففا وبضمها كسر الميم مشددة حملنا وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فأخرج لهم عجلا صاغه من الحلي جسدا لحما ودما له خوار أي صوت يسمع وينقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صغير في فمه. فقالوا: أي السامري وأتبع هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلبه. قال تعالى: فلا يرون أن مخففة من الزكالة واسمها معلوف أي أنه لا يرجع العجل إليهم قولنا أي لا يرد لهم جوابا لا يملك لهم ضر ما يدفعه ولا نفع أي جلبه فكيف يتخذ إله. ولقد قال هارون من قبل يرجع موسى يقوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في عبادتي وأطيع أمري فيها. قالوا: لن نبرح نزال عليك من على عبادتي مقيما حتى يرجع إلينا موسى. قال موسى بعد رجوعي يا هارون ما منك إذ رأيتهم ضلوا بعبادتي ألا تتبعني يا لا زائدة فعصيت أمري بإقامتك بين من يعبد غير الله. قال هارون يا ابن أمي بك السمع فتعرض أمي وذكرها أعطف لقلبه لا تأخذ بلحيتي وكان أخذ بشماله ولا برأسي ولا برأسي وكان أخذ شعره بيمني غضبا إني خشيت لو اتبعتك ولا بد أن يتبعني جمع من لم يعبد العجل أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وتغضب علي ولم ترقب تنتظر قولي فيما رأيت في ذلك. قال فما خطبك شأنك الداعي لما صنعت يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر بي بالياء والتاء أي علمت ما لم يعلمه فقبضت قبضة من تراب أثر حافر فرس الرسول جبريل فلبثت وألقيتها في صورة عجل المصوغ وكذلك سولت زينتي نفسي وألقي فيها أن أخذ قبضة من تراب ما ذكر وألقي على ما لا روح له فيصير له روح ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلها فعددني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم. قال لهم مسافر من بيننا فإن لك في الحياة أي مدة حياتك أن تقول لمن رأيت ولا مساس إلى تقربني فكان يهم في البرية وإذا مساعدنا ومستوحد حمى جميعا وإن لك موعدا لعذابك لن تخلفه بكسر الله ما إلى أن تغيب عنه بفتعي بل تبعد إليه وانظر إلى إلهك الذي ظلت أصله ظليلت بلا مين أولى ونكسر زوحدي فالتغربي أن يدمت عليه عاكفا أي مقيما تعبده لا نحرقنه بالنار ثم لا ننسفنه في اليمين أسفل نزرينه في هواء البحر. وفعل موسى بعد ذبح ما ذكره إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما تميز محول من الفاعل وسع وكل شيء. قوله رحمه الله في قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا لحما ودما، وهذا قول أكثر المفسرين وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة أن هذا العجل أصبح لحما ودما، واختار هذا القول البغوي. وكونه أصبح لحما ودما فهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى امتحانا لقوم موسى. وقوله في قوله تعالى قال يا ابن أمي بكسر الميم وفتحها يا ابن أمي ويا ابن أم وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى لا تأخذ بلحيتي وكان أخذها بشماله فيه أن من سنة الأنبياء إعفاء اللحية، وقوله في قوله تعالى قال بصرت بما لم يبصر به بالياء والتاء يبصروا وتبصروا وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى وإن لك موعدا لن تخلفه بكسر اللام وفتحها تخلفه وتخلفه وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى كذلك أي كما قصصنا عليك يا محمد هذه القصة نقص عليك من أنباء أخبار ما قد سبق من الأمم وقد أتيناك أعطيناك من لدنا من عندنا ذكرا قرآنا من أعرض عنه فلم يؤمن به فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم خالدين فيها في عذاب الوزر. وسألهم يوم القيامة حملا تميز مفسر للضمير في ساعة المخصوص بالذم وحده وتقدير وزرهم واللام للبيان ويبدل من يوم القيامة يوم ينفخ في الصور القرنين نفخة ثانية ونحشر المجرمين الكافرين يومئذ زرقا عيونهم زرقا عيونهم مع سواد وجوههم يتخافتون بينهم يتسارون إما لبثهم في الدنيا إلا عشرة من الليالي بأيامها نحن أعلم بما يكون في ذلك ليس كما قالوا إذ يقولوا أمثلهم عدلهم طريقة فيه لبثهم إلا يوما يستقلون لبثهم في الدنيا جدا لما يعيرون في الآخرة من أهوالها ويسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة فيقول لهم ينسفها ربي نسفنا ربي نسفنا بأن يبتت كرم للسائل ثم يطير بالرياح فيذر واقعا منبسطا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمتن ارتفاعا يومئذ يومئذ نسفت الجبال يتبعون الناس بعد القيامة قبل الداعي للمحشر بصوته وإسرافيل يقول ألموا إلى عرض الرحمن لا عوج له وإلى اتباع ما لا يقدرون ألا يتبعوا وخشعت سكنت الأصوات الرحمن فلا تسمع إلا همس الصوت وطيل أقدام في نقل المحشر كصوت أخفى في الليل في مشيا يومئذ لا تنفع شفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي له قولا بأن يقول لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا ولا يحيطون بعلم لا يعلمون ذلك وعانت الوجوه خضعت للحي القيوم إلا وقد خاب خسر من خسر من حمل ظلما أي شركا ومن يعمل من الصالحات الطاعة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما بزيادة في السيئات ولا هضما بنقص من حسناته وكذلك ما طوفنا على كذلك نقص أي مثل إنزال ما ذكر أنزلناه القرآن قرآن عربيا وصرفنا كررنا فيه من الوعيد لهم يتكون شركا ويحدث لهم القرآن ذكرى بها لك من تقدموا منهم فيعتبرون فتعالى الله الملك الحق عما يقول المشركون ولا تعجب القرآن بقراءة من قبل أن يقضى إليك وحيه أن يفرغ جبريل من إبلاغه وقل ربي زدني علما. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا تعجب القرآن بقراءته أي لا تتعجل بقراءة ما ألقى جبريل عليك، حتى يقرأه عليك. ويبين هذا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليه جبريل القرآن يقرأ معه خشية أن ينسى، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن لا يعجل بقراءته حتى فإن الله سبحانه وتعالى سيجمعه في صدره. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقل ربي زيدني علما أي بالقرآن، فكلما نزل عليه شيء منه زاد به علمه. ولقد عهدنا إلى آدم ووصينا ولا يأكل من الشجرة من قوله قول أكرمنا فأنسي ترك عهدنا ولم نجد له عزما حزما وصبرا عما نهينا عنه. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وأبى الجن كان أصحاب الملائكة وعبد الله معهم أبى عن السجود لآدم قال أنا خير منه. فقلنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء بالمد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى تتعب بالحرث والزرع والحص والطعن والخبز وغير ذلك. واقتصر على شقاه لأن الرجل يسعى على زوجته. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك ببت الهمزة وكسي عرض على اسمهن وجملتها لا تضمأ فيها تعطش ولا تضع لا يحصل لك عرض الشمس الضحى لانتفاع الشمس بالجنة. ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد التي يخلد من يأكل منها وملك لا يبلى لا يفنى ولا يزم الخلود. فأكلا يا آدم وحواء منها فبدت لهما سواتهما يظهر لكل منهما قبل وقبل الآخر ودبر وسمي كل منهما سواء لأن انكشافه يسوء صاحبه. وطفقا يخصفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة يستر به وعصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة. ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه قبل التوبة وهدى يداه إلى المداومة على التوبة. قال ابطا يا آدم وحواء بما اشتملتما لي من ذريتكما من أمن الجنة جميعا بعضكم بعض الذريات لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا فإما فيه إضغامنوني إن شطيتي بما المزيدة يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي القرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أرض عن ذكر القرآن فلم يؤمن به فإن له معيشة ضنكا بالتنوين المصر بمعنى ضيقة. وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره ونحشر علم وعرض عن القرآن يوم القيامة عما يعمل بصر قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعد قال الأمر كذلك تذكى آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها وكذلك مثل نسيانك آياتنا اليوم تنسى تترك في النار. قوله رحمه الله في قوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك بفتح الهمزة وكسرها وإنك وهما قراءتان متواترتان لا وقوله في قوله تعالى لا تظمأ فيها ولا تضحى. فقابل الله سبحانه وتعالى بين الجوع والعري والظمأ والضحو. وإن كان الجوع يقابل العطش والعري يقابل الضحو لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر والظمأ حر الباطن والضحو حر الظاهر. وقوله في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا بالتنوين مصدر بمعنى ضيق وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره وروي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا قال ابن كثير والموقوف أصح. فهذا الذي فسر به العيشة ضنكا الأصح وقته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وكذلك ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وأبقى أدوم أفلم يهدي تبين لهم الكفار مكة كم خبرية مفعولة أهلكنا كثيرا إهلاكنا قبل لهم من القرون يوم الماضية بتكذيب الرسل يمشون حال من ضمن له في مساكن في سفر من الشام وغيرها فيعتبروا ما ذكر من أخذ إلاك من أخذ إلاك من فعل الخالي عن حرف مصدري من فعل الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه إن في ذلك الآية العبرة لأولي النوال ذوي العقول. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم الآخرة كان ليلك لزاما لازما لهم في الدنيا وأجل مسمى مضروب لهم عطف العظم من المستدر في كالا وقام الفصل بخبرها مقام التأكيد. فاصبر على ما يقول منسوخ بآيات القتال وسبح صلي بحمد ربك حالا ملتبسا به قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل ساعته فسبح صلي المغرب والعشاء وأطراف النهار عطرا على محل من آناء المصوب أي صلي الظهر لأنه وقت أدخل بزوال الشمس وطرف النصف الأول وطرف النصف الثاني لعلك ترضى بما تعطى من الثواب ولا تمدن عينيك لما تنبي أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا زينة وبهجة لنفسهم في بين أطغوا ورزق ربك في الجنة خير مما أوتوا في الدنيا وأبقى أدوم وأمر لك بالصلاة والصبر اصبر عليها نسألك أن نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك نحن نرزقك ولا عاقبة الجنة للتقوى لأهلها. وقالوا أي المشركون لولا هلا يأتينا محمد بآيات من ربهم ما يقترحونه أو لم تأتهم بالتالي وليها بينة بيان ما في الصحف الأولى المشتبه عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية ولكن بتكذيب الرسل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل محمد الرسول لقالوا يوم القيامة ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبعاتك المرسلة بها من قبل أن نذل في القيامة ونخزى في جهنم. قل لهم كل منا ومنكم متربص منتظر ما يعود إليهم فتربصوا فستعلمون في القيامة من أصحاب الصراط الطريق السبيل المستقيم ومن اهتدى من الضلالة نحن أم أنتم. قوله رحمه الله قوله تعالى يمشون في مساكنهم في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبر وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. والمعنى أن أخذ المصدر من الفعل لصحة المعنى لا يتوقف على الحرف المصدري بل يسبك المصدر من الفعل بدون سابك لتوقف المعنى عليه. وأما لصحة الإعراب فيكون غالبا إلا بحرف مصدري. وقوله في قوله تعالى وأجل مسمى مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في كان. وقام الفصل بخبرها مقام التأكيد أي أن العطف على ضمير الرفع المتصل جائز إذا حصل الفاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما كهنا. قال معطوف على الضمير المستتر في كان. وقام الفصل بخبرها مقام التأكيد. وقوله في قوله تعالى ولم تأتهم بالتاء والياء ولم تأتهم ويأتهم قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الأنبياء مكية وهي 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب قرب للناس يا أهل مكة منكبات حسابهم يوم القيامة وهم في غفلة عنهم معرضون عن التأهب لو بالإيمان ما يأتيهم من ذكر من رب محدد شيئا فشيئا إلى فضي قرآن إلا سمعهم يلعبون يستهزئون لاهية غافلة قلوب من منى وأسروا النجوى الكلام الذين ظلموا بدروا من واو أسروا النجوى هل هذا إما محمد إلا بشر مثلكم فما يأتي به سحر أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر قل لهم ربي يعلم القول كان في السماء والأرض وهو السميع لما أسره العليم به بل للانتقال من غلط إلى آخر في المواضع الثلاثة قالوا فيما تبين من قرآن هو أضغاط وأحلام أخلاط رآها في النوم بل افتراه واختلقه بل وشائر فما تأتيه شير فليأتنا بآيات كما أرسل الأول لك الناقة والعصا والذي قال تعالى ما آمنت وما آمنت قبلهم من قلتنا يا أهل وأهلكنا بتكذيب ما أتاها من الآيات فهم يؤمنون لا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى وفي قراءة بدون يكسر الحياة إليهم لا ملائكة فاسألوا أهل ذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمون وأنتم لا تصدقون وأقرب من تصديق المؤمن أبي محمد وما جعلنا من الرسل جسدا بما نادي ساد لا يأكلون الطعام بل يأكلون وما كانوا خالدين في الدنيا ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم فأنجيناهم ومن نشاء المصدقين لهم ولكن المستفيدين المكذبين لهم. لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم لأنه بلغتكم فلا تعقلون فتؤمنون به وكم قصمنا لك من قرتنا يا أهل كانت ظالمة كافرة وأنشأنا بعد قوما آخرين. قوله رحمه الله سورة الأنبياء وهي 111 آية. قال الداني هي 112 آية في الكوفي عند الكوفي 111 عند الباقين. وقوله في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى بالنون وكسر الحاء يوحى ونوحي أي بالياء والنون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش وهذا كلام هذا الكلام مستأنف مقصود به التبكيت عليهم والمعنى كيف تعرضون يا قريش عن كتاب فيه شرفكم وعزكم لأنه بلسانكم وعلى لغتكم فكان مقتضى الحمية والعقل أن تعظموا هذا الكتاب وهذا الشيء الذي جاء به وتكونوا أول مؤمن به فإعراضكم دليل على عدم عقلكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما أحسوا بأسنا إشارة القرية بالإلاك إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين فقالت لهم الملائكة استهزاء لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم نعمتم فيها ومساكنكم لعلكم تسألون شيئا من دنياكم على العادة قالوا يا للتنبيه ويلنا هلاكنا إن كنا ظالمين بالكفر فما زالت تلك الكلمات دعوهم يدعون بها ويرددون حتى جعلناهم حصيدا من كالزرع المحصود بالماجل بأن قتلوا بالسيوف خامدين ميتين كخمود النار إذا طفئت وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين عابثين بل دالين على قدرتنا ونفعنا عبادنا لو أردنا أن نتخذ لهم من عيلها بي من زوجتنا وولد لاتخذناهم من لدنا من عندنا من الحور العين والولدان والملائكة إن كنا فاعلين ذلك لكننا لم نفعله فلم نرد بل نقذف نرمي بالحق لمن على الباطل الكفر فيدمغوه يذهبه فإذا هو زارق ذاهب ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل ولكم يا كفار مكة الويل العذاب الشديد مما تصفون الله به من الزوجة والولد ولو تعالى من في السماوات والأرض ملكه ومن عنده الملائكة مبتدأ خبروا لا يستكبرون العبادة ولا يستحسرون لا يعيون يسبحون الليل والنار لا يفترون عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل أم بل معنى بل الانتقال وهمزة الإنكار اتخذوا آلهة كائنة من الأرض كحجر وذهب وفضة أهم أي الآلهة ينشرون يحيون الموتى لا ولا يكون إلهان إلا من يحيي الموتى لو كان فيما أي السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غيره لفسدتها خرجت عن نظامهم المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه فسبحان تنزيه الله ربي خالق العرش الكرسي عما يصيبون الكفار الله بأبيه من الشرك له وغيره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم أم اتخذوا من دوني تعالى سواء وعلى تنبي السماء متبرهن قل لا تبرانكم على ذلك ولا سبيل أي أذلكم معي من أمي أمتي والقرآن وذكر من قبل من الأمم والتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله ليس في وعد من أن مع الله إلها مما قالوا تعالى عن ذلك والأكثرهم لا يعلمون حق توحيد الله فهم معرضون عن النظر المؤصل إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول لا يوحى وفي قراءة بنون يكسر إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني أي وحدون. قوله رحمه الله في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ما يلهى به من زوجة أو ولد و قال الواحدي في الوسيط لهوا أي امرأة وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة واللهو المرأة بلغة أهل اليمن. وقوله في قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل أي التسبيح من الملائكة سجية وطبيعة لهم لا يشغلهم عنه غيره من الأعمال. وقوله في قوله تعالى فسبحان الله ربي العرش الكرسي هذا كما سبق رأي الحسن البصري أن الكرسي هو العرش قال ابن كثير والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقوله في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه في قراءة النون نوحي إليه هما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا من الملائكة سبحانه بل هم عباد مكرمون عنده والعبودية تثنى في ولاده، لا يسبقون بقول لا يأتون بقول من لا بعد قول وهم بأمي يعملون عباده ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مما عملوا وهم عاملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى تعالى أن يشفع له وهم من خشيته تعالى مشفقون أي خائفون، ومن يقول منهم إني إله من دون الله غيره وهو إبليس دعا إلى عبادة نفسي وأمر بطاعته وذلك نجزي جهنم كذلك كما نجزي الظالمين أي المشركين، أولم برغم وتركها يرى يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا سدا بمعنى مسدودة ففتقناهما جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا وفتقوا السماء إن كانت لا تمطر فأمطرت وفتقوا الأرض إن كانت لا تنبت فأنبتت وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيء حي نبات وغيره فالماء سبب لحياته أفلا يؤمنون بتوحيده وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثابتة لئلا تميد تتحرك بهم وجعلنا في أي رواسي فجاجا مسالك سبلا بدلنا أي طرقا نافذة وسادا لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم في الأسفار وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم معرضون لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالق على شريك له وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ترمين عوض من المضاف إليه كل من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم في فلك مستدير كالطاحونة في السماء يسبحون يسيرون بسرعة كالسابح في الماء والتشبيه بأتى بضمير جمع من يعقل ونزل لما قال الكفار إن محمد سيموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يبقى في الدنيا أفإن متفهم الخالدون فيها لا الجملة الأخيرة مع الاستفهام الإنكاري كل ناس ذائقة الموت في الدنيا ونبلوكم نختبركم بالشر والخير فقر وغلا وسقم وصحة بيتنا المفعول الأوائل ننظر تصبرون وتشكرون أم لا وإلينا ترجعون فنجازيكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا بالواو وتركها أولم وألم وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون يسيرون بسرعة السابح في الماء، ثم قال وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل، وهذا جواب منه عن سؤال مقدر وهو لما جمعهما أي الليل والنهار والشمس والقمر بضمير العقلاء وهو الواو والنون، قال تعالى يسبحون، فأجاب بأنه لما أسندت لهما السباحة أي الشمس والقمر التي هي من أفعال العقلاء جمعهما جمع من يعقل وهو جمع المذكر السالم، فالمراد بيسبحون أي الشمس والقمر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا راك الذين كفروا إن ما يتخذونك إلا هزوا أنا مهزوا به يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها وهم بذكر رحمن لهم هم تأكدون كافرون به إذ قالوا ما نعرفه ونزل في سجارهم العذاب خلق الإنسان من عدن أنه لكثرة عجلته في أعوارك أنه خلق من سأريكم آياتي موعدي بالعذاب فلا تستعجلوني فيه فأرهم القتل ببدر ويقولون متى هذا الوعد بالقيامة إن كنتم صادقين فيه قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يمنعون منها في القيامة وجواب لو ما قالوا ذلك بل تأتيهم القيامة بغتة فتبهتهم تعيرهم فلا يستطيعون ردا ولا هم ينظرون يمنعون من توبة أو معذرة ولقد استهزئ برسل من قبلك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فحاق نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب فكذا يحيق بمن قل لهم من يكلاكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه إن نزل بكم إلى أحد يفعل ذلك والمخاطبون لا يخافون عذاب الله لإنكارهم له بل ومن ذكر ربهم من القرآن معرضون لا تفكرون فيه أم فيها معنى الهمسة الإنكار أي آلهم لا تنتبنع مما يسوءهم من دوننا أي آلهم من يمنعهم منه غيرنا لا يستطيعون إلى آلهات نصر أنفسهم فلا ينصرونهم ولا هم الكفار منا من عذابنا يصحبون يجارون يقال صاحبك الله يحفظك وأجارك بل متى ربنا أولئي وأباهم بما نعلم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها وأرضهم ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي أفهم ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي أفهم الغالبون لا بل النبي وأصحابه. قوله رحمه الله في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، أي أنه لكثرة عجلته في أحواله كأنه خلق منه. قال الواحدي في الوسيط، قال الزجاج خوطبت العرب بما تفعل، والعرب تقول للذي يكثر من الشيء خلقت منه، كما تقول أنت من لعب وخلقت من لعب، يريدون المبالغة في وصفه بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل لهم إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيلتين بينها وبين الياء، ما ينذرون أيهم لتركهم العمل بما سمعوا من ذلك الصم، ولئن مستهم نفعة وقعة خفيفة من عذاب ربك ليقولن يا للتنبيه ويلنا هلاكنا إنا كنا ظالمين بالشك وتكذيب محمد، ونضع الموازين القسط ذوات العدل ليوم القيامة فيه فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة، وإن كان العمل مثقال زينة حبة من خردل أتينا بها بموزون وكفى بنا حاسبين محصين في كل شيء، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وضياء بها وذكرا وعظة بها للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب عن الناس أي في الخلاء عنهم ومن الساعة أهوال مشفقون أي خائفون. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون الاستفهام فيه للتوبيخ، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وأيهداه قبل بلوغه وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك، إذ قال لأبي وقومي ما هذه التماثيل والأصنام التي أنتم لا عاكفون هي على عبادتها مقيمون، قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين فاقتدينا بهم، قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتها في ضلال مبين بين، قالوا أجئتنا بالحق في قولك هذا أم أنت من اللاعبين فيه، قال بل ربكم المستحق لعبادة رب مالك السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سبق وأنا على ذلكم الذي قلته من الشاهدين به، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم بعد ذلك إلى مجتمع في يوم عيد لهم جذاذا بضم الجيم وكسرها فتاتا بفاس إلا كبيرا لهم علق الفاس بعنق لعلهم إليه الكبير يرجعون فيه فيرون ما فعل بغيره. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين همزة الدعاء وهمزة إذا وتسهيل الثانية بينها وبين الياء الدعاء إذا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فجعلهم جذاذا بضم الجيم وكسرها جذاذا وجذاذا، وهما قراءتان متواترتان. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا بعد رجل من رؤية ما فعل من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فيه، قالوا أي بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكروا من يعيبهم، يقال له إبراهيم، قال فأتوا بعلى الناس أي ظاهرا لعلهم يشهدون علي أنه الفاعل، قالوا لو بعدت يعني أأنت بتحقيق الهمزتين وأبدال ثانية ألف وتسهيل وإدخال ألف بين مسهلة وإخضاع وتركه فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال ساكتنا فعلي بل فعله كبير ماذا فاسألوا من فعل كانوا ينطقون فيه تقديم جواب الشرط وفيما قوله تعيض لهم بأن الصنم المعلوم عجزوا عن الفعل لا يكون إله، فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر فقالوا أنفسهم إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم من لا ينطق، ثم نكسوا من الله على رؤوس ما يردوا إلى كفرهم وقالوا والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تأمرون بسؤالهم، قال فتعبدون من دون الله غير ما لا ينفعكم شيئا من رزق وغيره ولا يضركم شيئا إن لم تعبدوا، أفي بكس الفاء وفتح بمعنى مصدر أين تنن وقبحا لكم ولما تعبدون من دون الله غيره، فلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها وإنما يستحق الله تعالى، قالوا حرقوا إبراهيم وانصروا آلهتكم بتحريقهم كنتم فاعلين نصرتها، فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميع وأوثقوا إبراهيم وجعلوا في منجنيق ورموه في النار، قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرق منه غير وثاقه وذابت حضارته وبقيت إضاءتها بقول السلام السليم من الموت بوضعها، وأرادوا به كيدا واتركوا فجعلناه الأخسرين في مرادهم، ونجينا ولوطا ابن أخيها أضعنا من العراق الأرض التي باركنا فيها العالمين بكثرة الأنهار والأشجار والشام. نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمتفقة وبينهما يوم ووهبنا له لإبراهيم وكان سأل ولدك ما ذكره الصبات إسحاق ويعقوب نافلة زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد وكلنا وولداه سأجعلنا صالحين أنبياء وجعلنا وأمة بتحقيق لمزتين وابدال الثلاثيان يقتدى بهم في الخير يهدون الناس بأمرنا إلى ديننا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم. قوله رحم الله في قوله تعالى قالوا أأنت بتحقيق الهمزتين أأنت وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها قالوا أأنت أأنت وبالإدخال ألف أأنت مع التحقيق والتسهيل أأنت وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى أفي بكسر الفاء وفتح أفي وأف وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وجعلناهم أئمة بتحقيق الهمزتين أئمة وإبدال الثانية ياء أئمة وهذه القراءة الثانية إبدال الثانية ياء قراءة من طريق النحاة. أما الذي جاء في القراءة السبع أو العشر أئمة أئمة بالتحقيق وبالتسهيل أئمة كما قال الشاطبي رحمه الله وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدل أي على مذهب النحاة أبدله. قوله رحمه الله أئمة بالخلف قد مد وحده هذا يرجع إلى هشام لأنه ذكر قبل ذلك أي هو الذي يدخل فيه يقول أئمة. ثم قال وسهل سما أي أهل سما وهم نافع وابن كثير وابو عمرو يسهلون هذه الكلمة. وفي النحو يبدل أي قرئت في مذهب النحاة بالإبدال أئمة هذا من طريق القراءة العشر الصغرى لم تقرأ بالياء أما إبدال الياء فإنه من طريق النحاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحذفها أي إقامة تخفيف وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل أهلها والأعمال الخبائث من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك إنهم كانوا قوم سوء مصدر وساء ونقيض سره فاسقين وأدخلناه في رحمتنا بأنجيناه من قومه إنه من الصالحين. واذكر نوحا وما بعده وبدلوا منه إذ نادى على قومه بقول ربي لا تذر إلى آخره من قبل وإي قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له فنجينا أهله الذين في سفينته من الكرب العظيم الغرق وتكذيب قومه له ونصرناه ومنعناه من القوم الذين كذبوا بآيات الدالة على رسالته ألا يصيروا إليه بسوء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. واذكر داود وسليمان قصتهما ويبدل منهما إذ يحكمان في الحرض وزرعنا وكرم إذ نفجت فيه غنم القوم يرات ليلى بلا راع بأن انفلتت وكنا لحكمهم شاهدين في استماع ضمير الجميع الاثنين. قال داود لصاحب الحرض رقاب الغنم وقال سليمان ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرض كما كان بالصاع صاحبها فيرده فيردها إليه ففهمنا الحكومة سليمان وحكمه واجتهاد ورجع داود إلى سليمان وقيل بوحي الثاني ناس كل الأول وكل منهم أتيناه حكم النبوة وعلما بأمور الدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كذلك سخر للتسبيح معه لأمر به داود لفترة لينشط له وكنا فاعلين تسخير تسبيح معه وإن كان عاجبا عندكم من مجاوبة للسيد داود وعلمناه صنعة لبوس منه وهي الدرع لأن تلبس وهو أول من صنع وكان قبل صبائح لكم في جملة الناس لنحصنكم بالنون ولله وبالتحتانية لداود وقالت بلبوس من بأسكم وعربكم وعدائكم فألنتم يا أهل مكة شاكرون نعمة في تصديق الرسول يشكرني بذلك. وسخرنا لسليمان الريح عاصفة وفئة أخرى رخانا شديدة الربوي وخفيفة بحسب إرادته تجري بأمر الأرض التي باركنا فيها والشام وكنا بكل شيء عالمين من ذلك. علمه تعالى بأن ما يعطي سليمان يدعو إلى الخضوع لربه ففعله ففعله تعالى المقتضى علمه. وسخرنا من الشياطين من يغوصون له ويدخلون في البحر فيخرجون من الجوار لسليمان ويعملون عملا دون ذلك سوى الغوص من البناء وغيره وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوا وإن لم يشتغلوا بغيره. قوله رحمه الله في قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين فيه استعمال ضمير الجمع اثنين لأن المقصود هنا داود وسليمان وهذا بناء على أن قل الجمع اثنان هذا التوجيه الأول. ويوجه أيضا بأن الجمع في هذه الآية باعتبار الحاكمين والمحكوم والمحكوم عليهم، فإنهم مجموعة، وكنا لحكمهم شاهدين، أي داود وسليمان ومن حكم عليه. وقوله في قوله تعالى لنحصنكم بالنون لله لنحصنكم، وبالتحتانية لداود ليحصنكم، وبالفوقانية للبوس لتحصنكم، وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، قال من أن يفسدوا ما عملوا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوا، إلى آخر ما ذكر. قال أبو حيان قد أكثر الإخباريون في ملك سليمان، ولا ينبغي أن يعتمد إلا على ما قصه الله في كتابه وفي حديث رسول الله كلامه رحمه الله. فالمقصود أنه كما ذكر رسمه تعالى أنه حافظ لهم، أما هذه الأخبار الزائدة فهي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر أيوب ويبذل منه إذ نادى ربه لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين 3 أو 7 أو 8 10 وضيق عيشه أني بفتح الهمزة بتقدير الباء مسني الضر والشدة وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له دعاءه فكشفنا ما به من ضر وآتينا وله أولاده الذكور والإناث بأن أحيوا له وكل من الصنفين 3 أو 7 ومثلهم معه من زوجتي وزيد في شبابه وكان له أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت أخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض رحمة المفعول له من عندنا صفة وذكر للعابدين ليصبروا فيثابوا واذكر إسماعيل وإدريس وذلك في كل من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه وأدخلناهم في رحمتنا من النبوة إنه من الصالحين لها وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس ولا يغضب فوفى بذلك وقيل لم يكن نبيا واذكر ذا النون صاحب الحوت وهو يونس بن متى ويبدل منه إذ ذهب مغاضبا لقومه غضبان عليه مما قاس منهم ولم يؤذن له في ذلك فظن أن لن نقدر عليه إن نقضي عليه ما قضينا من حوته في بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك فنادى في ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أن أي بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في ذهاب بين قومي بلا إذن فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك الظلمات وكذلك كما أنجيناه وننجي المؤمنين من كرب مد استغاثوا بنادى واذكر زكريا ويبدل منه إذ نادى ربه بقول ربي لا تذرني فردا بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين الباقي بعد فناء خلقك فاستجبنا له نداء وهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه فالذي الولد بعد حكمها إنه أيمن ذكر من الأنبياء كانوا يسألون يبادرون في خيرات الطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى أني بفتح الهمزة وبكسرها، أني بفتح الهمزة بتقدير الباء بأني، وقوله في قوله تعالى واذكر زكرياء ويبدل منه وزكرياء، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر مريم التي أحسنت فرجها حفظته من أن ينال فنفخنا فيها من روحنا جبريل حيث نفخ في جبريل فحملت بعيسى وجعلناها ابن آية للعالم من الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل إن هذه ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا علي أمة واحدة حال لازمة وأنا ربكم فاعبدوني وحدون وتقطع بعض المخاطبين أمرهم بينهم يتفرقوا أمر دين متخالفين فيهم طائف اليهود والنصارى قال تعالى كل إلينا راجعون فنجازيه بعمله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران أي جحود أي سعي وإنا له كاتبون بأن أمر الحافظة بكتبه فنجازيه عليه وحرام على قريتنا لكنا أريد أهل وأنهم لا زائدة يرجعون ممتنع الرجوع من الدنيا حتى غاية الامتناع رجوعهم إذا فتحت بالتخفيف والتشديد يأجوج ومأجوج بالهمز وترك إسمانا جميعا لقبيلتين ويقدر قبل مضافا يسدهما وذلك قرب القيامة ومن كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون. وقد ترى الوعد الحق يوم القيامة فإذا هي القصة شاخصة أبصار الذين كفروا بذلك يوم لشدته يقولون يا للتنبيه ويلنا هلاكنا قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا الرسل إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله غير من الأوثان حصب جهنم وقودها أنتم لها واردون داخلون فيها لو كان هؤلاء الأوثان وآلهة كما زعمتم ما وردوها دخلوها وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون لهم للعابدين فيها زفير وفيها لا يسمعون شيئا لشدة غليانها ونزل لما قال ابن الزبعرى عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم إن الذين سبقت لهم من المنزلة الحسنى ومنهم من ذكر أولئك عنهم مبعدون لا يسمعون حسيسا صوتهم في مشهد أنفسهم من النعيم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يمر العبد بأن يمر بالعبد إلى النار وتتلقوا ما تستقبل الملائكة عند خروج من القبور يقول لهم هذا يوم كل الذي كنتم توعدون في الدنيا قوله رحمه الله في قوله تعالى حتى إذا فتحت التخفيف والتشديد فتحت ومكرتان متواترتان وقوله في قوله تعالى يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه يأجوج ومأجوج وهما قراتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى يوم منصوب بأذكر مقدرا قبله نطوي السماء كطي السجل اسمه ملك للكتاب صحيفة ابن آدم عند موته واللام زائدة أو السجل الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب واللام بمعنى على وفي قراءة للكتب جمعا كما بدأنا أول خلقنا عن عدم نعيده بعد إعدامه فالكاب متعلقة بنعيد وضمير وعيدنا الأول وما مصرية وعد علينا منصوب بوعدنا مقدرا قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله إنا كنا فاعلين ما وعدنا ولقد كتبنا في الزبور بمعنى كتابي أي كتب الله المنزلة من بعد ذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله أن الأرض أرض الأرض الجنة يرث عبادي الصالحون عام في كل صالح إن في هذا القرآن بلغا كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين عاملين به وما أصلك يا محمد إلا رحمة الله إلى رحمة للعالمين الإنس والجن بك قل إنما يحيلي أنما إلهكم إلى واحد ما يحيلي في أمر الإله إلا وحدانية فهل أنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الله والاستفاع بما علمه فإن تولوا عن ذلك فقل أذنتكم علمتكم الحرب على سواء حال من الفعل والمفعول أي مستوين في الملاء أستاذ فبدوا بيدونكم لتتأهبوا وإن ما أدري قريبنا بعيد ما توعدون من العذاب والقيامة المشتملة عليه وإنما يعلم الله إنه تعالى يعلم الجار من القول والفعل منكم ومن غيركم ويعلم ما تكتبون أنتم وغيركم من السر وإن ما أدري لعله أي ما علمتكم به ولم يعلم وقته فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم وتمتع به إلى حين ينقضى أجالكم وهذا مقابل للأول المترجى بلعل وليس ثاني محل للترجي قل وفي قراءة قال ربي أحكم بيني وبين مكذبي بالحق بعذاب لهم والنصر عليهم فعذبوا ببدر وأحد والأحزاب وحنين والخندق ونصر عليهم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من كذب فيكم على الله في قولكم اتخذ ولدا وعلي في قولكم ساهرا وعلى القرآن في قولكم شعر قوله رحمه الله في قوله تعالى فهل أنتم مسلمون قال والاستفهام بمعنى الأمر أي المراد من هذا التحضيض على الإسلام والحظ على الدخول فيه لا الاستفهام عنه وقوله في قوله تعالى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين أي انقضاء أجالكم وهذا مقابل للأول المترجى بلعل وليس الثاني محلا للترجي مراده أن قوله تعالى لعله فتنة لكم محتمل للوقوع وعدمه وأما قوله ومتاع إلى حين فهو محقق الحصول وقوله في قوله تعالى قل وفي قراءة قال وهما قراءتان متواترتان وما سبق في آية 83 في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذه بالفتح لجميع القراء ولا يوجد فيها الكسر أني مسني الضر لكن هو وجه القراءة قال بالفتح بتقدير الباء أي بأني مسني الضر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحج مكية إلا ومن الناس من يعبد الله على آيتين أو إلا آذان خصمان ست آيات فمدنيات، وهي 74 أو 75 أو 77 أو 78 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمه الله سورة الحج مكية، ثم ذكر الخلاف في عدها. قال الداني: وهي 74 آيات في الشامي وخمس، أي 75 آيات في البصري، وست في المدنيين، وسبع في المكي، وثمان في الكوفي، فهي من السور التي وقع فيها الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس ويا أهل مكة وغيرهم اتقوا ربكم ويقابوا بأن تطيعوه، إن زلزلة الساعة هي الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعد طلوع الشمس من مغرب الذي هو قرب الساعة، شيء عظيم في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب، يوم ترون تدال بسببها كل مرضعة بالفعل عما أرضعت تنسى، وتضع كل ذات حمل أي حبل حملة، وترى الناس سكارى من شدة الغضب وما هم بسكارى من الشراب، ولكن عذاب الله شديد فهم يخافونه. ونزل في النضر بحالة وجماعة ومن الناس من يجادر في الله بغير علم، قال الملائكة بنات الله والقرآن والساطر الأولين وأنكر البعث وأحياء من صار ترابا، ويتبع في جدال كل شيطان مريد متمرد، كتب عليه قضى على الشيطان أنه من تولى أي اتبع فأنه يضل ويهدي يدعو إلى عذاب السيل أي النار. يا أيها الناس ويا لمكة، إن كنتم في ريب شك من البعد فإنا خلقناكم من أصل لكم آدم من تراب، ثم خلقنا ذرية من نطفة مني، ثم من علقة وهي الدم الجامد، ثم من مضغة وهي لحمة قدر ما يمضغ، مخلقة مصورة تامة الخلق وغير مخلقة غير تامة الخلق، لنبين لكم كمال قدرتنا التي تستدل بها في ابتداء الخلق على عادته، ونقر مستأنف في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا بمعنى أطفالا، ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم أي الكمال والقوة، وما بين 30 إلى 40 سنة، ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرض العمر أخس من الهرم والخرف لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال: عكرمة من قرأ القرآن مصر بهذه الحالة، وترى الأرض هامدة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت ارتفعت وزالت وأنبتت من زائدة كل زوج صنف بعيد حسن، ذلك المذكور من بدء الخلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض، بأن بسبب أن الله هو الحق الثابت الدائم، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونزل في أبي جهل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى معه ولا كتاب منير له نور معه، ثانية عطفه حالنا إلى وهي عنقه التكبر عن الإيمان، والعطف الجانب عن يمين أو شمال، ليضل بفتح الياء وضمها عن سبيل الله دينه، له في الدنيا خزي عذاب فقتل يوم بدر، ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق إلى الإحراق بالنار، ويقال له ذلك بما قدمت ذاك قدمته، عبر عنه بهما دون غيرهما، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي شك في عبادته، شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته، فإن أصابه خير سعادة وسلامة بنفسه وماله اطمأن به، وإن أصابته فتنة محنة وسقم في نفسه وماله انقلب على وجهه رجع إلى الكفر، خسر الدنيا بفوات ما أمله منها والآخرة بالكفر، ذلك هو الخسران المبين البين. يدعو يعبد من دون الله من الصنم ما لا يضره إن لم يعبده وما لا ينفع من عبده، ذلك الدعاء هو الضلال البعيد عن الحق، يدعو لمن لا مزادة ضره بعبادة أقرب من نفعه، إن نفع بتخيله لبئس المولى وإن نصر لبئس العشير صاحبه. وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمن في الثواب، في إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل جنات تجري من تحتها النار، إن الله يفعل ما يريد من إكرام من يطيع وإهانة من يعصيه، من كان يظن أن لا ينصره الله أي محمد النبي في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحبل إلى السماء أي سقف بيته يشده فيه وفي عنقه، ثم ليقطع ليختنق به بأن يقطع نفسه من أرضك في الساعي، فلينظر ليذيبن كيده في عدم نصرة النبي ما يغيظه منها المعنى، فليختنق أيضا منها فلا بد منها. وكذلك مثل أنزلنا الآيات السابقة أنزلنا والقرآن الباقي آيات بينات ظاهرة حال، وأن الله يهدي من يريد هداه معطوف على ها أنزلنا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ثاني عطفه حال أي لاوي عنقه تكبرا عن الإيمان، والعطف والعطف الجانب عن يمين أو شمال، والمراد من الإعراض عن الحق، لأن شأن من أعرض عن الحق لوي جنبه عنه، أو بأن يلوي جنبه عنه. وقوله في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال شك في عبادته، شبه بالحال على حرف جبل، أي النازل على حرف جبل، أي على زاوية هذا الجبل أو على طرف هذا الجبل، فإنه معرض للسقوط في عدم ثباته. ونزلت هذه هي المنافقين وأعراب البوادي، كان أحدهم إذا قدم المدينة فصح فيها جسمه وأنتجت بها فرسه مهرا وولدت جاريته غلاما وكثر ماله، قال هذا دين حسن وقد أصبت منه خيرا واطمأن إليه. وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية ولم ترد فرسه وقل ماله، قال ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا. ولا ينبغي أن يكون هذا قياس المؤمن، قد يحصل هذا لبعض الناس أنه إذا سلك طريق الهداية أو طريق العلم أنه ربما ضاق عليه الرزق أو ربما ابتلي ببعض الأمراض، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، فلا ينبغي أن يكون هذا مقياس لا للثبات ولا للرجوع، وإنما المقياس هو الحق. أما الأمور الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود والصابين طائفة منهم النصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار، إن الله على كل شيء من عملهم شهيد عالم بعلم ومشاهدة، ألم ترى تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ويتخضع له بما يراد منها، وكثير من الناس وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة، وكثير حق عليه العذاب وهم الكافرون لأنهم أبوا السجود متوقف على الإيمان، ومن يهن الله يشقي فما له من مكرم مسعد، إن الله يفعل ما يشاء من الإعانة والإكرام، هذان خصمان المؤمنون خصم الكفار، الخمسة خصم، وهو يطلق الواحد وهو يطلق الواحد والجماعة، اختصموا في رب ما في دينه، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسون يعني حيطت بهم النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة، يصهر يذاب به ما في بطون من شحوم وغيرها وتشوى به الجلود، ولهم مقامع من حديد لضرب رؤوسهم، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار من غم يلحقهم بيعيدوا فيها ردوا إليها بالمقامع، وقيل لهم ذوق عذاب الحريق البالغ نهاية الإحراق. وقال في المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ بالجر أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب وبالنصف عطر على محل من أساور، ولباسهم فيها حرير والمحرم لبسوا على الرجال في الدنيا، وهدوا في الدنيا إلى الطيب من القول وهو لا إله إلا الله، وهدوا إلى صراط الحميد أي طريق الله المحمود ودينه. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولؤلؤ بالجر وبالنصف لؤلؤا، وهما قراءتان متواترتان، قال وبالنصف عطف على محل من أساور، ويقدر ويحلون لؤلؤا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.